شهدا احترق الفؤاد والتحق جبال الطور. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والحبيب رسول الله. هذه ليلة قد بدأت بالحسن تلونت، لبعضها ظهرت وبطنت في الظهور. لا إله إلا الله، لا إله حبيب رسول الله. ظهرت لبعضها وغبت عن كلها، فلو كنت تدريها لصرت بها مسرور. لا إله إلا الله، لا إله.